أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال أبو هريرة: ولا أدري أذكر مرتين أو ثلاثا، ثم يخلف من بعدهم قوم يحبون السمان ويشهدون ولا يستشهدون. وعن عبد الله بن مولى قال: بينما أنا أسير بالأهواز إذا أنا برجل يسير بين يدي على بغل، فإذا هو يقول: اللهم ذهب قرني من هذه الأمة فألحقني بهم. فقلت: وأنا؟ قال: وقال صاحبي هذا إن أراد ذلك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا أدري أذكر الثالث أم لا. ثم تخلف أقوام يظهر فيهم السمن يهرقون الشهادة ولا يسألونها، فإذا هو بريدة الأسلمي. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله في فضل القرون الأولى، القرون التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة قرن تطلق على الجيل من الزمن، جيل من الزمن عاش في فترة واحدة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما آخر واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم توفي، هذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن آخر الصحابة كان موتا كان عامر بن واسلة رضي الله عنه، وتوفي في سنة 100، في سنة 100. كأن قرن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حدود هذا القدر، حوالي 100 عام أو أكثر بقليل من ذلك. فحدد بعض أهل العلم القرن بأنه 100 سنة، القرن 100 سنة، والبعض يحدده بأنه 70 سنة. القرن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. قال: فالقرن هو عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل 70 سنة يكون قرن. وكانت القرون متداخلة، يعني مش هنقدر نميز قرنا تماما هذا القرن بالضبط لغاية كذا يكون، إلا أن يحصل على 100 سنة اللي ذكرها بعض أهل العلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا إن خير هذه القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم. وفي حديث ثاني يذكر فيه ثم الذين يلونهم، إن كان البعض شك وذكر قرنا واحدا ومعه القرن الثاني ولا قرنين والقرن الثالث فيهم، فهذا ثابت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نعمان بن بشير: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى هنا ثلاث قرون اللي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه قرون الخيرية، الخير في هؤلاء. ثم بعد ذلك تظهر البدع وتظهر الحوادث وتحصل من الناس البعد عن دين الله سبحانه، متأولين أو متعمدين، تاركين للدين وراءهم، إما نسيانا وغفلة، وإما جهلا بالدين، وإما تعمدا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بشيء سيكون، وكما أخبر في الحديث السابق اللي ذكرناها في الفتن، وما يكون من مقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل عمر ومقتل عثمان رضي الله عنه، وما يكون في الفتن بعد ذلك ومقتل علي بن أبي طالب ومقتل الحسين، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذا ويكون كما يقول صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه من آيات إعجازه صلوات الله وسلامه عليه، الإخبار بالشيء الذي يكون على ما يخبر به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالوا القرن اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلص هذا القرن على سنة 100 مثلا تقريبا، خلص هذا القرن. القرن الذي يليه كان على حدود 170، 200. القرن الذي يليه كان 200 وشوية، قالوا بدأ من عام 220، 230. بعد هذه السنوات ابتدت البدع والحوادث تدخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا بالتحديد من سنة 220 بدأت تظهر بعض البدع في دين الله عز وجل، من ظهور المعتزلة اللي كفروا بالكبيرة واللي أخذوا بأشياء قالوا هذا هو العدل والتوحيد وحطوا لها أشياء من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وتأولوا وأفسدوا في أمر دين الله سبحانه. وظهرت الفلاسفة لما بدأوا يترجموا الكتب اليونانية إلى اللغة العربية وبدأوا يقرأوا فيها فلسفة أفلاطون وفلسفة سقراط وأبوقراط ومش عارف مين قرأ الأهل الدين هذا الشيء بدأوا يتركوا الدين ويأخذوا بهذه الأشياء ويدخلوها في الدين. حتى إنك لما تقرأ في أي كتاب من كتب أصول الفقه تلاقي المقدمات المنطقية في أول هو كتاب أصول الفقه وأوله تلاقي أشياء من الفلسفات والمنطقيات والكلام اللي ظاهر وفيه هؤلاء دخلت عليهم فلسفات الغربية في دين الله سبحانه بدوا أنه يتركوا شيئا فشيئا ويظن البعض أنه هو ده الدين. تقرأ أشياء ما لهاش معنى ولا لها مفهوم في الحدود والغايات وغيرها إلا المقصود بهذا الشيء تلاقي أصلها ليس شيئا عربيا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من دين الله عز وجل إنما من كلام الفلاسفة والمنطقيين وغيرهم أدخلوها في الدين حشروها في الدين حشرة لغاية ما بقت في النهاية هي دي دين الله سبحانه تبارك وتعالى. وغيرها من الأشياء يقول لك لا دي الكتب القديمة والأحاديث الضعيفة ومش عارف إيه يلغي دين الله قصاد كلام الفلاسفة إلا أدخلوه في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فضل هذا الشيء لغاية ما ظهرت محنة خلق القرآن بسبب الفلاسفة وبسبب إدخال العلوم اليونانية في دين الله عز وجل لغاية ما ظهر بعض الناس اللي يقول القرآن كلام الله عز وجل بعدما كانوا يقولون ذلك جد عليهم ابن أبي دؤاد اللي دعا الخليفة بل الخلفاء اللي كانوا في عصره كالمأمون والواثق والمعتصم وغيرهم يدعون إلى القول أو من أول الأمين لغاية المعتصم يقوم بخلق القرآن وامتحنوا فيها الأئمة منهم من أحمد ضرب وجلد وسجن وكاد يقتل في ذلك وهو ثابت على التمسك بدين الله عز وجل. القرآن كلام الله ليس مخلوقا. فضلت هذه الفتن زمنا طويلا لغاية ما رفعها الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم جد غيرها من الفتن ولم يزل أمر الفتن في أمر الدين هنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره سيكون هذا الشيء وسيكون من يتمسكون بهذا الدين ويبتلون في ذلك وهم ما يزالون متمسكين على دين الله لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. نرجع للأحاديث تاني من الأحاديث حديث عبد الله بن مولى قال بينما أنا أسير بالأهواز إذا أنا برجل يسير بين يدي على بغلة قال فإذا هو يقول اللهم ذهب قرني من هذه الأمة فألحقني بهم فقلت وأنا فأدخل في دعوتك. يعني عبد الله بن مولى أو مولى أو مولى هذا رجل من التابعين اللي سمعوا عمال بيدعي هذا صحابي بس هو ما كانش يعرف من هذا اللي بيدعو فبيقول بيدعو ربه هذا الصحابي يقول ذهب قرني يعني أصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وبقيت في ناس جداد علينا بدأوا يغيروا ويعملوا يا ربي خذني من هذا اللي. فهو عبد الله بن مولى بيقول وأنا أدخل في دعوتك ودخلني في دعوتك معا فقال يا ربي وصاحبي إن أردت إذا كان صاحبي يريد هذا الشيء يموت معايا فكذلك وصاحبي. قال ثم سمعه وهو يقول هذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم قال ولا أدري أذكر الثالث أم لا ثم تخلف أقوام يظهر فيهم السمن يعني كأنه فيهم الشراهة وفيهم حب الأكل والتفاتهم عن الدين بسبب فتن الدنيا. قال يهرقون الشهادة يعني يسكبون الشهادة يؤدي الشهادة شهادة زور ما يهموش إن هو تحمل شهادة ولا ما تحملش يروح يؤدي شهادة كذبا وزورا ولا يسألونها يعني غير ما يطلب منهم يقوموا يسبقون بالشهادة ليأخذوا عليها الأموال وغير ذلك كما سيأتي. أيضا جاء عن ابن مسعود مثل هذا المعنى وده في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خير القرون ولقول من يقول من الشيعة وغيرهم إن الصحابة كلهم كفروا ما بقاش منهم مسلما الاثنين أو ثلاثة بس مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا القرن إن هم الخير في هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الكذابين الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا في الصحيحين حديث ابن مسعود، وأيضا مثله حديث عمران بن قصين في الصحيحين أيضا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يتسمنون يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يعني من غير ما حد يقول لهم تعالوا شهدوا، يجروا يشهدوا علشان ياخدوا مال، علشان يكذبوا، عشان يضروا إنسان، علشان يشهدوا مع إنسان، يريدون أن يرفعوا فلان، ما يريدوش الحق، إنما يريدون أنه أشياء دنيوية يرفع ده أو يخفض. دعا عن عائشة مثل هذا الحديث، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثل هذا الحديث. يقول أبو سعيد، وده برضه الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يعني بركة جعلها الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يجاهدون في سبيل الله، فيقوم الناس يسألون فيكم حد من الصحابة، فيتقدم الصحابة فيفتح الله عز وجل لهم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكم حد من التابعين شاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم بركة أيضا، من شاهد الصحابة لهم بركات من الله عز وجل بمشاهدتهم لهؤلاء الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يغزو فئام، أي أقوام ومجموعات من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يجعل الله عز وجل البركة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيضا جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون يعني يدلي بالشهادة ويجري عشان يشهد من غير ما حد يقول له تعالى اشهد. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني الخيانة تكون غالبة وفاشية فيهم ولا أمانة عندهم. وينذرون ولا يوفون، كتير النذر، كل ما حاجة تعمل عنده لله عليه نذر بكذا وما ينفذ، لله عليه نذر بكذا وما ينفذ هذا. قال: ويظهر فيهم السمن، يعني اهتموا بطعامهم وشرابهم ولم يهتموا بأمر دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في من يسبق أو يسبق بهذه الشهادة من غير ما تطلب منه فذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا المدح لمثل هذا في حديث آخر، في حديث زيد بن خالد، وهو في صحيح مسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. كأن شر الشهداء اللي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ما طلبتش منه وجرى إليها، وشر الشهداء الخير والشر في أداء الشهادة. هذا ينزل على أقوام وهذا ينزل على أقوام آخرين. نقول: خير الشهداء الذي تحمل الشيء وهو إنسان صادق وبار وأمين واحتيج إليه في ذلك فسبق وأدى الشهادة كما تحملها. شر الشهداء الذي لم يحتج إليه في ذلك ولا يؤتمن على الشهادة، ولكن قاعد عشان يأخذ أموال الناس أي يشهد معك في المحكمة وتدفع لك. فلذلك حملوا الحديث وحديث عمران بن حصين في الأقوام الخونة الذين يسبقون بالشهادة، ليس غرضهم إحقاق الحق، لا، ده غرضهم أخذ أموال الناس بالباطل، من غير زي اللي بيقعدوا على القهاوي قدام المحكمة، يطلع الواحد مين يجي يشهد معايا ياخد، ولا شافوا هؤلاء شر الناس عند الله عز وجل والعياذ بالله. لكن خير الشهود الذي يشهد بالشيء الحق، عرف الشيء، ما أحوكش غيره إنه يقعد يتحايل عليه، شهدت بيعة معينة بين فلان وفلان باع، وبعدين فلان غدر بيه وضحك عليه، قل أنا معك، أنا أشهد معك في المحكمة لما تطلب، أنا أشهد، أنا شاهد على هذا. خير الشهداء شاهد بالحق وما أحوكش صاحبه أنه لا ما جيش معك لما تدفع لي، تدفع لي كام وبعدين هتأخر عن شغلي وحيحصل لي كذا ويتلكك عشان ما يروحش يؤدي الحقوق، لا لا. لكن خير الشهداء الذي إذا طلب للشهادة وكان شاهد الشيء بالحق ذهب وشهد وأدى الشهادة بالحق. شر الشهود المبطل الكذاب المزور. إذا الحديث محمول على إنسان بيسبق الشهادة في الحق هذا خير الشهود، إنسان بيسبق إلى الباطل يأكل أموال الناس هذا شر الشهداء. ولذلك يقول العلماء في هذه الشهادة اللي فيها خير الشهداء اللي يؤديها حتى ولو لم تطلب منه، قالوا شهادة الحسبة، يحتسب عند الله عز وجل هذا الذي يشهد به. قد تكون الشهادة في أمور لا تتعلق بالآدميين ولكن تتعلق بحقوق الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا ما كانش فلان ده يشهد ليه حضيع هذا الشيء، زي ما يكون إنسان أعتق عبده، يا فلان أنت حر أعتقه، لم يشهد على هذا الشيء إلا فلان شهد وشاف السيد بيقول للعبد أنت حر، وبعد ذلك مات هذا السيد، الورثة أخذوا العبد على أنه عبد، فهذا يأتي ويقول لا هذا حر، أبوكم حرره في اليوم الفلاني، هذا خير الشهداء، يشهد بذلك فيحرر نفسا من العبودية والرق إلى الحرية. مثلها حقوق الله سبحانه وتبارك وتعالى كالوقف، إنسان عمل وقف بنى مكان وقال هذا مسجد وقف لله عز وجل، وكان ناس شهود يشهدون على ذلك، وبعدين جاء الورثة قالوا لا حاجة أبونا هذا البيت بتاعنا، فيقوم يشهد لا لا هذا أبوكم جعله وقفا لله سبحانه وتعالى، جعله مسجدا، جعله بناء في سبيل الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. الوصية العامة، إنسان يوصي في مرض وفاته ويقول ثلث مالي صدقة لله عز وجل للفقراء والمساكين وكذا، فيجي الورثة يأخذ المال كله فيقوم يحزنهم لا اتقوا الله أبوكم تصدق بمبلغ كذا من هذا المال فيجب عليكم أن تخرجوه. يبقى هنا ما طلبوش منه الشهادة بل هم مش عايزين شهادته أصلا، ولكن هذا يشهد لا لنفسه إنما لحق الفقراء الذين تصدق عليهم بهذا المال. كذلك الإنسان الذي يشهد في الطلاق، والإنسان قال لزوجته أنت طالق وشهد إنسان على هذا الشيء وبعد ذلك أنكر هذا الشيء إنه لا ما قلت شهادة، فالمرأة محتارة هذا طلقني ولكانت طلقة تلتة، فيقوم يشهد معها أيه أنا سمعتها ويقول أنت طالق، فيشهد بالحق في ذلك. فيقول العلماء كذلك الشهادة في أمور في دين الله سبحانه ليحق الحق في ذلك فيشهد فيه. الشهادة اللي ممنوع منها الإنسان اللي زم عليها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور، شهادة الزور، شاهد زور يذهب للمحكمة ليشهد الزور، فحمل العلماء حديث أنه يشهدون ولا يستشهدون، يعني محدش بيطلب منهم حاجة، هم اللي رايحين علشان يأكلوا أموال الناس، في ذلك محمولة على شهادة الزور. كذلك محمولة على الشهادة على المغيب يشهدون، زي ما إنسان يقول للتاني أنت في النار فلان ده في الجنة، والله فلان ده حيدخل الجنة، فلان زي ما بعض الجهلة من الناس يقول هذا الشيء يشهدون ولا يستشهدون، عرفت منين هذا الشيء فلان في الجنة وفلان في النار؟ لا تشهد بالجنة ولا في النار إلا لمن شهد لهم ربنا في كتابه أو شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن غاية ما تقول إني أحسب فلان هذا على تقوى، أحسب فلان على أرجو فلان الجنة، أخاف على فلان من كذا، لكن اليقين من غير ما يكون بين ذلك دليل يدخل تحت هذا الحديث. كذلك حين يقول ويظهر فيهم السمة، يقول العلماء المراد بذلك التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمة، كذلك المراد ذم المحبة لذلك والتعاطيه، لا من تخلق بذلك، ربنا خلق إنسان هي طبيعة الإنسان، الخلقة لا دخلنا فيها في أمر خلقة الإنسان، ولكن المقصود هنا الشرف، الشرف إنسان شرف عايز يأكل هنا ويأكل هنا ويحصل الموائد فين، عقيقة فين، وليمة فين، كذا عند ناس عندهم فرح يذهب عشان يأكل، همه بطنه ليس أمر دين الله على باله، إن هذا الذي ذمه النبي صلوات الله وسلامه عليه يظهر فيه السمن، يعني الحرص على الدنيا والتطف على موائد الناس يظهر فيهم السمن. وفي رواية المجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن، هو عايز يأكل وعايز يشرب، أما أمر دين الله عز وجل وأمر عبادة الله آخر ما يفكر فيه، ده المقصد في الحديث والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.